بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم. وهذا الكتاب هو آخر كتاب في كتاب الجامع الصحيح، وهو آخر كتاب كذلك في هذا المختصر. وبقي لنا من هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر صحيح البخاري، بقي لنا يعني درس أو درسين إن شاء الله تعالى، وسوف نشرع بعدها بإذن الله تعالى في دراسة كتاب مختصر سنن أبي داود، مختصر سنن أبي داود إن شاء الله تعالى. وأما هذا الكتاب فختم به البخاري رحمه الله تعالى كتابه، وقال: كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيره. يعني هذا الكتاب يتعلق بالكلام عن التوحيد، ويتعلق كذلك بالكلام على الرد على الجهمية وغيرهم. أما قوله كتاب التوحيد فيعنى بالتوحيد، والتوحيد بإجمال هو إفراد الله عز وجل بما له سبحانه وتعالى، أي بما له من حق، وبشيء من التفصيل أي إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبوديته سبحانه وتعالى. والعلماء من خلال أدلة الشرع وكلام الأوائل قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هذه الأقسام تجتمع في أكثر من آية من كتاب الله عز وجل، أي هذه الآيات تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، التي هي توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وباختصار فتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وسيأتي إعادة كلام حولها إن شاء الله تعالى. وتوحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله، وخصوصا جوانب سيأتي التنبيه عليها. وتوحيد الألوهية، وأي توحيد العبادة، هو إفراد الله عز وجل بصرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى. وكما أشرنا اجتمع التوحيد بكل أنواعه في أكثر من آية من كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآيات اجتمعت فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. وأما أنواع التوحيد بشيء من التفصيل أيضا، وإلا فمحل ذلك كتب التوحيد، لكن بشيء من التفصيل، فأول هذه الأنواع نقف معها هو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بثلاثة معاني مهمة جدا، بثلاثة معاني مهمة جدا أن يعني يتعرف عليها المسلم، وإلا ما وجد هذا الإلحاد وهذا الانحراف في قطاعات كبيرة من الناس وهم يزعمون أنهم على الإسلام إلا بسبب جهل ذلك، إلا بسبب جهل ذلك. فهذه المعاني الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يقر بها لله عز وجل، وهي داخلة في نوع واحد من أنواع التوحيد الثلاثة، وهو نوع توحيد الربوبية. أول هذه المعاني الثلاثة الخلق والملك والرزق والتدبير، أي أن يقر أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر. فالله هو الخالق، هو الرزاق، هو المدبر، والآيات والأحاديث تدل على ذلك كثيرة، ولعل من ذلك قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، أي قل لهم يا رسولنا أفلا تتقون الشرك. إذا كنتم تقرون لله بأنه هو المدبر الذي يدبر، الرزاق الذي يرزق سبحانه وتعالى، الخالق الذي خلق، فإن كنتم تقرون لله بذلك فلماذا تشركون مع الله عز وجل؟ وهنا يأتي التنبيه على بعض يعني ما يأتي من مضادة لهذا الجزء من توحيد الربوبية، من توحيد الربوبية. هذا الجزء من توحيد الربوبية جزء من ثلاثة أجزاء مهمة لا بد أن يعرفها المسلم في توحيد الربوبية. كما ذكرنا أول هذه الأجزاء الثلاثة هو أن يقر لله عز وجل بأنه الخالق الرازق المدبر. لا خلي الملك دي لسه، فجزاك الله خير ما شاء الله، أنا قلتها في وسط الكلام هو حافظها لغاية دلوقتي. فالخالق الرازق المدبر، فهذا الجزء دلت عليه الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة. هذا الجزء ينقضه كثير من يدعون الإسلام، لا نقول حتى الكفار والمشركون، ممن يدعون الإسلام. وليكن مثال مثلا على ذلك، من يعتقد أن مع الله عز وجل من له قدرة وتصرف في هذا العالم بالضر والنفع، فهذا يناقض توحيد الربوبية في هذا الإيش المعنى. فالذي يعتقد أن هناك مع الله من له قدرة على التصرف في العالم أو بالضر والنفع، فهذا منقود توحيده في الربوبية في هذا الجزء منها، في هذا الجزء منها. وإلا فالصوفية أو غلاة الصوفية والرافضة وغلاة الشيعة الرافضة يعتقدون في أوليائهم وفي أئمتهم أنهم يتصرفون في العالم بالضر والنفع، وأنهم ينفعون ويضرون وهم أموات في قبورهم. فهذا ابتداء قدح فيه توحيد الربوبية، وهو الذي يزعم أنه موحد، والذي يزعم أنه موحد. إذن هذا أول معنى من معاني توحيد الربوبية الثلاثة. المعنى الثاني من معاني توحيد الربوبية هو الإقرار لله عز وجل بأنه المالك سبحانه وتعالى وأنه الملك. فهو سبحانه وتعالى مالك هذا الملك وهذا العالم ملكا تاما أو ملكا تاما، وهو كذلك مالك هذا العالم. والفرق بين المالك والملك، الفرق بين المالك والملك أنه في الناس أو في الخلق قد يكون هناك في الناس مالكين لكنهم ليسوا ملوكا، وقد يكون في الناس ملوكا ولكنهم ليسوا مالكين. فملوك الدنيا مثلا هم ملوك، يعني لهم الأمر والسيادة، لكن ليس لهم الإيش؟ الملك. ليس لهم الملك ولهم هم لهم ملك، هم لهم ملك، ولذلك يسمى ملك، له ملك، هو الذي له الأمر والنهي في الناس، لكن ليس له ماذا؟ الملك. ما يملك هؤلاء؟ ما يملك الناس. أو العكس، فقد يكون الإنسان مالكا، أنا أملك كذا أو كذا وأنت تملك كذا وكذا، أملكه لكن في ذات الوقت لست ملكا عليه، أي ليس لي الأمر والسيادة والنهي ونحو ذلك. ولذلك هذا لا يكون إلا لله عز وجل، الملك التام والملك كذلك، فهو الملك والمالك، وهو المالك والملك سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل نفى الشرك في الملك والملك عن كل المخلوقات، فقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. العلماء يسمون هذه الآية قاطعة جذور الشرك، قاطعة جذور الشرك. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ممكن حد يتوهم بعد ما فيش ملك يبقى فيه ايه؟ مشاركة، مش كده ولا ايه؟ انا مش مالك بس ممكن ابقى شريك، مش كده؟ قال الله عز وجل: وما لهم فيهما من شرك. طيب ممكن يتوهم انه طب انا مش مالك ولا شريك، ممكن يتوهم ماذا؟ المعاونة. فقال الله عز وجل: وما لهم فيهما من وما لهم منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير. ثلاث أشياء هم: إن الناس يكون لهم ملك تام، أو الناس يكون لهم معاونة في هذا العالم بالملكية، أسف مشاركة في هذا العالم بالملكية، أو الناس يكون لهم إعانة. فالله نفى كل ذلك. إذن فليس هناك في العالم من يملك مع الله فضلا عن أن يملك، ولا هو معين مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يعتقد أن هناك من يملك في العالم شيئا مع الله عز وجل ملكا تاما وله عليه ملك، فهذا يقدح في توحيده، يقدح في توحيده، في هذا الجزء من توحيد الربوبية. وعليه صور كثيرة القادحة، من أشهر هذه الصور ما نحياه الآن من نوبات ما يسمى بالحريات الشخصية. الحريات الشخصية تقول له افعل كذا، الله أمر بكذا، يقول لك أنا حر، أليس كذلك؟ أنا حر، ويظن هذه الحرية تعطيه، أو أن هذا يعطيه حرية ماذا؟ حرية أن يفعل ما يشاء. لا، أنت في الحقيقة لست حرا، أنت عبدا مملوكا، أنت عبدا مملوك. من الذي يملك سمعك وبصرك وكل ما أنت تتكلم وتقول به وكذا؟ من الذي يملك ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء يقال لهم: إن كنت تقر أن الذي يملكك هو الله فليس لك أن تعترض على أمره، وإن كنت تقول أنك ليس مملوكا لله فهذا كفر بالله عز وجل. المعنى الثالث من معاني توحيد الربوبية، وهو الإقرار لله عز وجل بأن له سبحانه وتعالى الأمر والنهي والسيادة، بأن له سبحانه وتعالى الأمر والنهي والسيادة. وإلا من معاني الرب، من معاني الرب ماذا؟ من معاني الرب السيد، السيد يعني الذي له الإنعام، وكذلك له كذلك الأمر والنهي. فيبقى المعنى الثالث من معاني ربوبية الله تعالى هو الإقرار لله بأن له الأمر والنهي والسيادة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله له الخلق، هو الذي يملك، وله كذلك ماذا؟ الأمر، يأمر في هذا الخلق كما يشاء سبحانه وتعالى، هو الذي يملكهم وهو الذي له حق الأمر فيهم والسيادة عليهم، ولذلك هو الذي يقول بالأمر وبالنهي. وهذا يتبعه أنه هو الذي يقول فيهم بالشرع ما يشاء سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع لهم ما يشاء، هذا حلال هذا حرام، يأمرهم وينهاهم، له الأمر والنهي والسيادة سبحانه وتعالى. ولذلك من القوادح في توحيد الربوبية أن يعتقد إنسان أن له حق الأمر والنهي مع الله، فضلا عن أن يكون من دون الله، فضلا عن أن يكون من دون الله. فهناك من يزعم الإسلام ويرى أن هناك حق بالأمر والنهي والسيادة من دون الله، إنه الدين ده ملوش دعوة بالحياة، وإحنا اللي نؤمر وننهى في الحياة ونحط القوانين ووضع القوانين كما نشاء. هذا كفر بالله عز وجل، وكفر في أنه جانب من جوانب التوحيد، في جانب الربوبية، في هذا الجزء من الربوبية، وهو الإقرار لله بأن له الأمر والنهي والسيادة. ولذلك فمن كان يقول أنه موحد، من يزعم أنه على دين التوحيد، فلا يسعه أن يقول لشرع الله عز وجل هذا أقبله وهذا لا أقبله، فإن الأمر والنهي والسيادة لله وحده، ليس لك أنت. ولذلك لا يجوز أن تكون هناك تشريعات مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تنبيه أن التشريع الذي لا يجوز التشريع من الدين أو في الدين، أما التشريع لأمر الدنيا فجائز ولا بأس فيه. يعني كأن يشرع الناس القوانين لأمور الدنيا، زي قانون المرور، زي قانون إدارة المصالح والشركات وكذا، هذه نظم إدارية لإدارة أمور الدنيا، تشريعها مما هو من جملة المصالح. أما الذي هو شرك وكفر بالله وهو قدح في توحيد الربوبية، هو التشريع مع الله عز وجل في أمر الدين، الحلال والحرام، وما يصادم أمر الله عز وجل في الدين، فهذا شرك بالله عز وجل. وأما توحيد الأسماء والصفات، فتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهذا هو توحيد الله في هذا الباب، أن يقر لله بأن له أسماء وردت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقر بأن هذه الأسماء تحمل صفاتا، فكل اسم يحمل صفة، كل اسم يحمل صفة لله عز وجل، ولا يشترط أن تحمل الصفة اسما، وإلا فالله من صفاته أنه سبحانه وتعالى يغضب، فلا يقال أنه الغاضب، فهذا لا يثبت، إنما من صفاته الغضب، لكن لا يشترط أن تحمل الصفة اسما. أما الأسماء فكل اسم يحمل صفة، فكل اسم لله معه صفة، بل قد تكون هذه الصفة تتعدى، قد تكون هذه الصفة تتعدى. وهذه الصفات كذلك أيضا منها ما هو صفات ذاتية، ومنها ما هو صفات فعلية لله عز وجل. وصفات الذات مثل الكلام، مثل اليد، مثل السمع، البصر، هذه صفات ذاتية لله تعالى، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهو موصوف بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. وأما الصفات الفعلية فإنها مقترنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مقترنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فمن الصفات الفعلية على سبيل المثال، أنه سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة يفصل بين عباده، وجاء ربك والملك، فهذه الصفة تكون يوم القيامة. من صفات الفعل كذلك الغضب، من صفات الفعل كذلك الضحك نحو ذلك، هذا متعلق بمشيئة الله تعالى، إن شاء فعل وإن شاء لا يفعل. ومن الصفات ما يجمع بين الأمرين، أي الذات والفعل، أي من صفات الله ما يجمع بين صفة الذات وصفة الفعل كالكلام. فالله عز وجل من صفات ذاته أنه يتكلم أبدا وأزلا، ومن صفات فعله أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. ولذلك فصفات الله سبحانه وتعالى من توحيده، أي من الإيمان بصفات الله تعالى من توحيد الله عز وجل، والإقرار له بذلك من توحيده سبحانه وتعالى. ومن توحيد الأسماء والصفات أن نقر له بأسمائه وصفاته أنها لا تشبه صفات المخلوقين، وإن شابهت الأسماء في حروفها وألفاظها المخلوقين، لكن الصفات لا تشبه المخلوقين. فهو سبحانه وتعالى عظيم، والمخلوق قد يكون عظيما، وهو سبحانه وتعالى سميع، والمخلوق قد يكون سميعا، لكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فسمعه ليس كسمع أحد، وسمعه مما لا نعلم كنهه ولا كيفيته، وكذلك سائر صفاته. فإننا نؤمن بجميع صفات الله تعالى، ونؤمن أن لها كيف، لكن هذا الكيف لا نعلمه، لأن الله أخبرنا أن ذلك ليس في قدرتنا. قال: ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فإننا نؤمن بأن هذه الصفات تحمل معاني، وأن لها كيف، لكن هذا الكيف لا نعلمه، لأن هذا مما لا نقدر على الإحاطة به. بل إن رؤية الله يوم القيامة لا تدل على أننا نحيط بصفاته كذلك، ولا ندرك صفاته سبحانه وتعالى أي كنهها كاملة. وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يحاط به علما لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن رآه الناس في الآخرة فإنهم يرون ربهم، لكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى علما. والأمثلة في المخلوق موجودة، فكيف بالعظيم سبحانه وتعالى؟ أنت ترى البحر ولا تحيط به، أليس كذلك؟ أنت ترى البحر، إذا ركبت البحر ألا ترى البحر؟ بلى. لكن إذا قيل لك صف للبحر كله تستطيع؟ لا تستطيع، مع أنك ترى البحر. وهذا لعظم البحر أنك لا تستطيع ولا تطيق أن تحيط به، فكيف بالذي خلق البحار والأنهار والسماوات والجبال؟ ولذلك فإن أسماء الله تدل على صفات، وإن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، لأن هذه صفة الإله الرب ألا يشبه المخلوقين. ولذلك ضل من شبه الله بالمخلوقين كالنصارى، ضل من عطل صفات الله عز وجل هروبا من التشبيه كالجهمية، كما أشار البخاري هنا، قال: كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم. خص الجهمية لأن الجهمية أشهر هذه الفرق التي عطلت صفات الله عز وجل. فمعروف أن الجهمية لا يثبتون لله عز وجل شيئا، الجهمية يعبدون عدما، يعبدون عدما. وأصل الجهمية هو الجعد بن درهم، وأخذ عنه جهم بن صفوان، وهو الذي اشتهر المذهب الباطل عنه، ولذلك سميت به الجهمية نسبة للجهم، وإن كان أصل التجهم أخذه من أو عقيدة الجهمية أصلا مأخوذة من الجعد بن درهم الذي كان ينكر صفات الله عز وجل، كان ينكر صفات الله عز وجل، وكان يظن أن هذا تنزيها لله تعالى. يقول: لو أنني أثبتت لله صفة يشاركه فيها المخلوق لكان ذلك تشبيها لله بالمخلوق. ولذلك حمله هذا على ماذا؟ على نفي صفات الله تعالى. فهو يقول: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، نعوذ بالله. فعبدوا عدما، عبدوا لا شيء. ولذلك عجب أمر الجهمية، ما يعبدون، كيف يتعبدون؟ يعني إذا كان يتعبد بأن الله عز وجل هو الرزاق، المسلم يتعبد مثلا أن الله هو الرزاق، فإذا أصابته مثلا فاقة أو فقر أو نحو ذلك ترى المسلم يرفع يديه ويسجد ويدعو ويسأل ربه الرزاق: يا رزاق، يا ذا القوة المتين، ارزقني. لأنه يعلم أن صفة الرزق معناها أن الله عز وجل عنده الكثير، وعنده سبحانه وتعالى من الرزق ما لا يحصيه أحد، فيسأل الرزاق. أما هؤلاء فيقولون: الرزاق ما هي إلا ألف لام را زاي ألف قاف، ما معنى الرزاق؟ يقولون: لا معنى له. ما معنى السميع؟ لا معنى له. ما معنى البصير؟ لا معنى له. ويظنون أن هذا تنزيها لله عز وجل. ولذلك في قول البخاري والرد على الجهمية وغيرهم ذكر الجهمية لأنهم أشر هذه الفرق. ويأتي بعد الجهمية فرق كثيرة ضلت في باب الصفات، ضلت في باب الصفات. ولذلك أنت تلاحظ أن البخاري في الأبواب يركز على الصفات، يركز على الصفات، وكأن البخاري رحمه الله لما صنف هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ما صنفه على طريقة علماء مثلا التوحيد والعقائد حتى ولو بطريقة حديثية، لا، بل صنفه لأجل معالجة مسألة خطيرة، وهي مسألة إنكار صفات الله عز وجل خصوصا، والتي اشتهر بها الجهمية ومن تشبه بهم بعد ذلك كالخوارج وكالرافضة وكالقدرية والمعتزلة ونحو هؤلاء. فهؤلاء رؤوس الفرق الضالة، رؤوس الفرق الضالة التي ضلت في توحيد الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثالث من أنواع توحيد الله سبحانه وتعالى فهو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي صرف العبادة لله وحده، فلا يجوز صرف عبادة من العبادات لغير الله، وإلا كان ذلك شركا. فالصلاة والزكاة والذبح والنسك وغير ذلك كله لله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك الذي يشرك مع الله في شيء من العبادات أو الذي يصرف عبادة لغير الله فهو مشرك بالله عز وجل. وقد وقع كثير من الناس في ذلك أيضا، فهم يصرفون لغير الله سبحانه وتعالى نوعا من العبادات، كالمشركين الذين كانوا يصرفون لآلهتهم أنواعا من العبادات، وكبعض المسلمين الذين يصرفون أنواعا من العبادات لغير الله كالذبح والنذر ونحو ذلك، الاستغاثة والاستعانة وكذا ونحو ذلك. فهذه العبادات يصرفونها للأولياء والأئمة وأصحاب القبور ونحو ذلك، هذا شرك بالله عز وجل. ونعود إلى الكلام عن الجهمية، فالجهمية هم الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يقول: بالغ جهم ابن صفوان في نفي التشبيه حتى قال: إن الله ليس شيء، والعياذ بالله. بالغ في نفي الصفات بزعم أنه هو يعني يهرب من التشبيه، حتى قال إن الله ليس بشيء. ما هو خايف يقول أي حاجة يبقى ده شبه المخلوق، لو قال الله سميع والمخلوق سميع يبقى كده هو بيشبه، فهذا جنون والعياذ بالله، جنون فعلا. وإلا المخلوق نفسه يتصف بالصفة الواحدة وتتنوع كيفية هذه الصفة، فأنا سميع وأنت سميع وسمعي ليس كسمعك، ممكن يكون سمعي أنا أقوى من سمعك، لا بلاش حتى في درجة القوة بل في الهيئة والصفة، أنا أسمع وهناك مخلوقات أخرى تسمع، ولذلك وصف سمعي ليس كوصف سمع هذا المخلوق. أنا لي مثلا لي يد ومخلوقات أخرى لها يد، هل إذا قلت أن لي يد يبقى يشترط تكون يدي زي يد الفيل ولا يد النملة ولا يد كذا ولا كذا ولا كذا، وكلها تسمى يد، ومع ذلك مع اشتراكها في الاسم تختلف في الايش؟ في الصفة، هذا في المخلوق. فكيف لهؤلاء والعياذ بالله الحمقى ينزهون المخلوقات عن التشابه في الصفات المشتركة في الأسماء ولا ينزهون الله تعالى؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك الجهمية غلوا في يعني نفي الصفات حتى عبدوا عدما، ولذلك قال جهم لا أصف الله بوصف يجوز إطلاقه على غيره، نعوذ بالله من ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى أيضا بلغني أن الجهم كان يأخذ عن الجعد بن درهم، وكان خالد القصري هو أمير العراق خطب فقال إني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وإني مضحٍ بالجعد بن درهم ولم يكلم موسى تكليما، وإني مضحٍ بالجعد بن درهم فضحوا تقبل الله ضحاياكم. هذا أمير في زمن عبد الملك بن مروان، كان هو أمير العراق خالد القصري هذا، فجاء بالجعد بن درهم اللي هو رأس الجهمية مؤسس الجهمية، فجاء به تحت المنبر، وبعد ما انتهى من الخطبة فقال إن هذا يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ويقصد بالعبارة دي ماذا؟ أنه ينفي صفات الله تعالى. وإني استشرت العلماء فحكموا بكفره، وإني مضحٍ به فضحوا تقبل الله ضحاياكم، ونزل من على المنبر وأمر به يعني قتله. والجعد هذا أخذ عنه جهم بن صفوان، هو الذي اشتهر مذهب الجهمية عنه، الجهم بن صفوان هذا هو الذي اشتهر عنه مذهب الجهمية، وهم الذين ينفون الصفات كما تقدم. قال البخاري رحمه الله تعالى قال كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم، ثم قال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. قال البخاري رحمه الله باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وذكر المختصر هنا حديث عائشة، لكن في الأصل البخاري ذكر أحاديث أخرى، ومن هذه الأحاديث هو أكثر الأحاديث يشهد لهذه الترجمة، وهو حديث معاذ بن جبل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل اليمن فقال إنك تأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله أمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن فعلوا فأخبرهم أن الله عز وجل أمر بكذا، إلى آخر ما ذكر أركان الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يشهد للترجمة أكثر من حديث عائشة. قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ففي حديث معاذ بن جبل الدليل على أن أول ما يبدأ به في دعوة الناس هو توحيد، وأعظم ما يهتم به في دعوة الناس هو التوحيد، وأن أي دعوة تبدأ بغير التوحيد فهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تستطيع أنت أن تحكم على أي دعوة في الأرض تظهر في أي مكان، فإن جعلت التوحيد أصل دعوتها فهي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جعلت التوحيد على هامش دعوتها فضلا عن إهماله فهذه دعوة منحرفة ضالة مضلة، وإن ادعت أنها تريد الإسلام وأن الإسلام هو الحل وهو الذي سيقيم للدنيا اللي يعني ما تحب وكذا وكذا فهذا ضلال. إن إهمال دعوة التوحيد فضلا عن أن يسخر من يجعل دعوة التوحيد هي أصل دعوته هذا دليل على الضلال المبين والعياذ بالله. ولذلك الدعوة الحقة هي التي يبدأ فيها بالتوحيد، ولذلك كما هي الكلمة الشهيرة التي قالها كثير من العلماء في العصر الحالي: التوحيد قبل التوحد. وإلا بعض الدعوات التي تخرج هنا أو هناك تقول: المسلمون في العالم يقتلون، لابد أن نتوحد ونقاتل الأعداء، لابد كذا. هذا كلام جميل، لكن على أي شيء نتوحد؟ وهذا الذي نراه في كثير من شبابنا الآن، وفي إخواننا الطيبين المتعاطفين الآن، وفي النساء التي يجلسن في البيوت أمام جزيرة وغيره. هذه الدعوة وهي أهم حاجة، نبقى كلنا إيد واحدة. ولو أنتوا طلعتوا كلكم إيد واحدة كان هيحصل وهيحصل. أنه واحدة؟ واحدة بلا توحيد ضياع وهلاك. ولذلك الذي يتوحد على غير التوحيد لابد أن ينتهي به الحال إلى الضلال. ولذلك التجربة أمامنا في كل العالم المعاصر، خصوصا في أفغانستان، هزم المجاهدون الأفغان الروس بكل ما عندهم من عتاد وقوة، هزموهم، لكنهم هزموا أنفسهم في أيام قليلة. ظلوا سنوات يقاتلون ضد الروس حتى هزموا الروس، لكنهم بعدما انهزم الروس وخرجوا من أفغانستان ماذا حدث؟ التفت بعضهم إلى بعض واقتتلوا قتالا مريرا، وضاعت الدولة الإسلامية الوليدة التي كان العالم الإسلامي يعلق أمله عليها في أفغانستان. لماذا؟ لأنهم توحدوا على غير التوحيد. لأن الأفغان المجاهدين كانوا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سنة وشيعة وصوفية، وفضلا عن ما يتشعب عن ذلك من أفكار طبعا أخرى وتوجهات أخرى شيوعية وغيره، ليبرالية وغيره، داخل التيارات الدينية نفسها لكن بطريقة أو بأخرى. فالغرض المقصود أنهم انهزموا في أنفسهم لأنهم ما توحدوا على ما يتوحد عليه هو التوحيد. ولذلك قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هذا أول أمر. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، يؤسس دعوة الإيش؟ التوحيد. ما نزلت التشريعات والشرائع إلا فين؟ في المدينة. بل كانت التشريعات في المدينة تنزل بالتدرج، حتى إلى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل كانت بعض التشريعات لم تكن نزلت. لكن كل الدعوة الإسلامية طوال الفترة الأولى، نصف الدعوة الإسلامية كلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا أو أكثر، كانت تهتم بقضية التوحيد وما تفرع عنها، خصوصا القضايا المتعلقة بالبعث والنشور والآخرة ونحو ذلك. ولذلك من أراد إصلاح حياة المسلمين عليه أن يصلحهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. قوله بعث رجلا على سرية، هذا الحديث له نظير، أن رجلا كان يصلي بالناس في مسجد في أعالي المدينة وكان يقرأ بهم ويقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة. في رواية لهذا الحديث في هناك حديث أو حديثة تشبه هذا هذه الحديث. فالعلماء يقولون قد تكون هذه المسألة تعددت، وبعضهم يقول لا، بل قد يكون الرجل واحد لكن تعددت الإيش؟ الحادثة. الرجل واحد لكن تعددت الإيش؟ الحادثة. يعني هو كان وفق باء كان بيصلي بيهم يفعل ذلك، وخرج معهم في غزو وكان يفعل ذلك. قال بعث رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه. قوله فيختم يعني بعد ما يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، هذا هو المفهوم. بعد ما يقرأ السورة التي بعد الفاتحة كان يقرأ بيختم بإيش؟ يقرأ قل هو الله أحد. نعم. قال فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهذا الحديث الشاهد منه للترجمة أن الرجل قال لأنها صفة الرحمن، لأنها تحمل يعني صفة من صفات الرحمن أو تحمل صفات الرحمن، أحد صمد. وهذه السورة انفردت بصفتين لم يذكر على هذا النحو في سائر القرآن، ولذلك كانت تحمل صفة وخصوصا صفة الصمد لم ترد في السور الأخرى من القرآن. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويشرع البخاري بعدها في ذكر أبواب تتعلق بصفات الله تعالى وأنواع صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعني نشرع فيه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب مختصر صحيح مسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.